الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني هذه المسألة، مسألة حسن المأمور به وقبح المنهي عنه، مسألة لها ارتباط يعني بعلم الفقه، بعلم الأصول، بعلم الكلام. يعني حسب النظرة التي ينظر إليها، لذلك سيتكلم يعني من هذه الناحية ويناقشها، يعني كونها هل هي راجعة إلى علم الأصول أم إلى علم الكلام. بداية، عندما نقول حسن المأمور به وقبح المنهي عنه، نحن نتكلم عن التحسين والتقبيح، يعني هل الحسن عقلي أم شرعي؟ وهذا فيه خلاف، يعني في فرع من فروعه، لأن سنأتي إلى معنى الحسن أنه يطلق على ثلاث معاني، واثنان يعني عقليان باتفاق، وواحد تم الاختلاف فيه. هذا مختلف فيه، اللي قالوا عنه الأشاعرة أن هذا الحسن يثبت بالشرع، يعني لا يثبت إلا بورود نص. والماتريدية فصلوا، يعني مذهبنا قالوا أسس العقيدة يعني تثبت بالعقل، والفروع تثبت بالشرع. المعتزلة قالوا كلها تثبت بالعقل، يعني هذا يعني صورة المسألة بشكل عام. الآن يعني سيفصل فيها. قالوا الحسن لازم للمأمور به. يعني الآن نحن نتحدث عن الأمر في علم أصول الفقه، وسيأتي وسيقول قال والحسن لازم للمأمور به، لأن الآمر حكيم سبحانه وتعالى، فلا يأمر بشيء إلا لحسنه، كما قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله أيضا وينهى عن الفحشاء. والعقل قال آلة يدرك بها حسن بعض الأشياء وقبحها، يدرك بها حسن بعض الأشياء وقبحها. قال فاعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول. لماذا تعتبر من أمهات مسائل الأصول؟ لأن معظم أبوابه له الأمر والنهي. لذلك قال هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول، لأن معظم أبوابه اللي هو باب الأمر والنهي، وهو يقتضي الحسن أو القبح، يعني المأمور به هذا الأمر أو هذا المنهي، إما يقتضي الحسن وإما يقتضي القبح. لذلك قال هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول. قال ومهمات مباحث المعقول والمنقول، يعني هذا التفصيل الذي أشرت لكم إليه لما قال ومهمات مباحث المعقول والمنقول، يجوز يعني أن يراد به علم الأصول. لماذا؟ لأنه جامع بين الوصفين، جزء فيه معقول وجزء فيه منقول. وأيضا يجوز أن يراد بالمعقول علم الكلام وبالمنقول الفقه. فالمسألة كلامية من جهة البحث عن أفعال الباري، يعني هل تتصف بالحسن، وهل تدخل القبائح مثلا تحت إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وهل تكون بخلقه ومشيئته. من هذه النظرة هذا راجعة إلى علم الكلام. ومن حيث الأصول، أن حيث أنها يعني تبحث عن الحكم الثابت في الأمر، هل يكون حسنا أم قبيحا، هذه من هذه الناحية تصبح فقهية، أصولية فقهية. واضح؟ ذلك قالوا مهمات مباحث المعقول والمنقول. ومع ذلك، يعني لما قالوا ومع ذلك، هذا زيادة تحريض على الاهتمام بهذه المسألة لأهميتها. قالوا ومع ذلك هي مبنية على مسألة الجبر والقدر، وهذه يعني الجبرية والقدرية فرقتان معروفتان، وسيأتي إلى ذكر يعني إشارة إلى المبدأ العام الذي تقوم عليه المجبرة والقدرية. وباختصار الجبرية قالوا أن الإنسان مجبر يعني على أفعاله، فبالتالي لا اختيار ولا إرادة له. والقدرية قالوا أن الإنسان يخلق أفعاله، وهو قول المعتزلة أيضا. قال هذه المسألة قال مبنية على مسألة الجبر والقدر الذي زلت في بواديها أقدام المعتبرين، يعني أئمة كبار وقعوا وظلوا في مثل هذه المسألة، وظلت في مباديها أفهام المتفكرين، وغرقت في بحارها عقول المتبحرين. وحقيقة الحق، لما قال حقيقة الحق احتراز، يعني احترز عن ما يشبه الحق فيظن أنه حق وليس بحق في حقيقته. قال وحقيقة الحق فيها أعني الحاق بين طرفي الإفراط والتفريط. الحاق يعني الوسط، بمعنى الوسط. قل سقط فلان على حاق رأسه، أي على وسطه، أو قل جئتك في حاق الشتاء، أي في وسطه. ومنه قول الله عز وجل الحاقة، الحاقة ثم الحاقة، والحاقة القيامة لأنها فيها حواق الأمور، وحاقه أيضا قول حاق فلان فلان أي خاصمه وادعى كل واحد منهما الحق، لذلك قال عن الحاق بين طرفي الإفراط والتفريط، الإفراط الذين أفرطوا هم الجبرية والتفريط القدرية. قال سر من أسرار الله تعالى التي لا يطلع عليها إلا خواص عباده من الأنبياء والأولياء قدر ما وفق له ووقف عليه بما ظهر لديه ولوح إليه كذا في التوبيخ. وفي التلويح الآن سيفصل معنا لما قال بين طرفي الإفراط والتفريط، قال في التلويح الجبر إفراطه، بماذا أفرط؟ قال في تفويض الأمور إلى الله تعالى بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا إرادة له ولا اختيار. والقدر تفريط في ذلك بحيث يصير العبد خالقا لأفعاله مستقلا في إيجاده الشرور والقبائح. ونحن نقول كل شيء خلق الله والعبد مكتسب لهذه الأمور، وتعرفون أن هذه مسألة عقلية لا نريد أن نطيل فيها، مع أن يعني ابن مالك أطال فيها في الأصل في شرحه على المنار، وكذلك القارئ أطال، وبعدما يطيل الآن سيقول قول وقد أطلنا دون آخر المصحف بقول بعد أربع صفحات بقول وهذا وبحث الحسن والقبح طويل يحتاج إلى الإطناب، فلنرجع إلى الكتاب بعدما أطلب أربع صفحات وقل أطلنا. طبعا هذه عبارة الأصل لابن ملكية. طيب لذلك قلت لكم درس اليوم طويل لأنه مترابط، يعني لا نستطيع يعني أن نقسم حتى لا تضيع الفكرة. طيب قال والحق أي الثابت في نفس الأمر، وهو الحق أي الوسط بين الإفراط والتفريط على ما أشار إليه بعض المحققين حيث قال لا جبر ولا تفريط ولكن أمر بين الأمرين. وهذا تعرف مذهب أهل السنة، يعني أن الأمور يعني بخلق الله تعالى وأن الإنسان مكتسب لهذه الأفعال. قال ثم أعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معاني. الآن بدأ يفصل يعني معاني الحسن. قال الأول كون الشيء ملائما للطبع أو مناثرا له كالفرح، قول فلان يعني يلائمه الفرح فهذا بالتالي بالنسبة له حسن، فلان قد يعني لا يناسبه الفرح يحب يظل زعلان مغموم يناسبه، ولذلك قال كالفرح والغم والحلو والمر وهو مختلف باختلاف الطباع، فلان مثلا يرغب في أكل أو شرب الشيء الحلو بعضهم يحب المر أو الحامض أو كذا، هذه تختلف باختلاف الطباع، وهذا لا خلاف فيه أن هذا مرد المسألة هذه عقلية يعني. والثاني كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل، هذا أيضا عقلية، العلم صفة كمال، إيش واحد بيقول لك والله إنه هذه صفة نقص إنه فلان عالم، أو الجهل إنها صفة كمال. والثالث كون الشيء متعلق أي يترتب أو مترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كالطاعة والمعصية. وهذه المسألة هذا يعني هذه الفرع الثالث هو الذي جرى فيه الخلاف وهو محل النزاع في المسألة. قال ولا خلاف بين العلماء أنها بالتفسيرين الأولين عقليا، بمعنى أن العقل يدرك حسنهما وقبحهما، وإنما الخلاف في الثالث. الآن بدأ يفصل انتقل من الأصول إلى علم الكلام. قال فعند الأشعري حسن الأفعال شرعي لا حظ للعقل فيه، لما قال حسن الأفعال شرعي أي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل، لا حظ للعقل فيه إشارة إلى مذهب المعتزلة لأنهم يرتبوا قال لمن الفعل من مصلحة ومفسدة، وبالتالي يترتب عليها الحسن بعد الصلاح والفساد الحسن والقبح. قال فعند الأشعري حسن الأفعال شرعي لا حظ للعقل فيه، احنا قلنا قول المعتزلة أن الفعل يعني هم ينظروا للفعل من حيث المصلحة والمفسدة وبالتالي يرتبون عليها، يعني يتبع هذا الحسن أو هذه المصلحة أو المفسدة يتبعها الحسن أو القبح. قال الرهاوي في حاشيته على شرح ابن مالك على المنار اختلف العلماء في أن حسن المأمور به بهذا التفسير من موجبات الأمر، بمعنى أنه ثبت بالأمر، وهذا قول الأشعري، أو من مدلولاته بمعنى أنه ثبت بالعقل والأمر دليل عليه ومعرف له، هذا مذهب ما تريد. قال ذهب جماعة من المحققين منهم فخر الإسلام وشمس الأئمة وأبو حسن الأشعري، يعني كان يقول لك فخر الإسلام وأشرف سواه فخر الأشعري في هذه المسألة، وعمت أصحاب الحديث إلى الأول بمعنى أنه ثبت بالأمر. وذهب الآخرون إلى الثاني منهم صاحب الميزان إمام السمرقندي رحمة الله عليه، وجماعة من أصحابنا وكثير من المتكلمين والمعتزلة، وهذا مذهب الماتريدية بشكل عام يعني، وهو صحيح أنه ثبت بالعقل والأمر دليل على ذلك. احنا قلنا أسس العقائد تثبت بالعقل والفروع بالشرع، وطبعا المسألة فيها تفصيل ولكن مبحث ليس هنا، يعني مبحث يعني مسألة كلامية. قال صاحب الميزان: وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفته في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان والعبادات، كان الأمر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما عرف به، بمعنى أن الإنسان يدرك بعقله يعني أن الإيمان حسن، وجاء الشرع وأكد ذلك. أيوه. قال ثم قال ابن مالك: وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل. لماذا؟ قال لأن الأصلح واجب على الله تعالى، هم يوجبون على الله تعالى ما لا يجب، وهذا يعني من مصائب المعتزلة أو من الخلاف الأساسي الذي اختلف أهل السنة به عنهم. قال لأن الأصلح واجب على الله تعالى بالعقل، ففعله حسن وتركه قبيح. وفي مذهبهم تفصيل، فإنهم قالوا حسن الأفعال على ضربين، الآن سيفصل مذهب المعتزلة. قال الضرب الأول ضرب يدرك بالعقل، والثاني قال ضرب لا يدرك إلا بالشرع. فالضرب الأول اللي هو الذي لا يدرك إلا بالعقل أيضا يقسم إلى قسمين، حطوه ألف وباء إلى الواحد اثنين. قال فالضرب الأول ينقسم إلى اللي هو الذي يدرك بالعقل، مش قسمه واحد قال ضرب يدرك بالعقل، اثنين ضرب لا يدرك إلا بالشرع. القسم الأول الذي يدرك بالعقل يقسم إلى قسمين أيضا، لذلك حطوه ألف وباء في الثانية أفضل، بما نحط واحد اثنين إن رقم واحد يقسم إلى ألف باء. قال القسم الأول قال الذي يدرك بالعقل يقسم إلى ألف إلى ما يدرك بنظر العقل كحسن الكذب. ركزوا في المثال، أن الكذب قد يكون حسنا أحيانا مثلا إذا أدى إلى نجاتي، هكذا هذا نظر العقل طبعا. وقبح الصدق الضار إذا أنت ستصدق ويترتب عليه ضرر لك، هذا قبيح عقلا، هذا تقسيمه، وهذا يعني يكون بعد تفكير. وإلى ما أثنان أو باء إلى ما يدرك بضرورة العقل كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، يعني الأول يحتاج إلى تفكير والثاني هذا أمر بدهي. طيب وفي كلا الحالتين يعني القسمين اللي هو ألف وباء، إنه يجيء الشرع مؤكدا لذلك أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل، يعني يستعينون بالشرع فيما خفي على العقل اللي هو سيمثل له. قال في الضرب الثاني كحسن صوم آخر يوم من رمضان، هذا الذي لا يدرك إلا بالشرع، فإذا خفي على العقل يستعين بالشرع. قال كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شهر شوال، لأنه مما لا سبيل للعقل إليه إجماعا. وعندنا الآن سيبدأ بمذهب من؟ الماتريدي. قال وعندنا الحاكم بها بهما هو الله تعالى، هذا أول رد على المعتزلة، إنه الحاكم الله وليس العقل، وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره، لما قالوا مش أوجب على الله تعالى الأصلح، أوجب على الله تعالى ما لا يجب، وكأنهم يحكمون على الله تعالى. قال خلق بعض الأشياء حسنا وبعضها قبيحا وأمر بالقبيح، لأنهم يقولوا الله عز وجل يستحيل أن يأمر بالقبيح، احنا نفصل انه هذا القبيح في ظاهره قبيح، ولكن الله عز وجل لما أمر به هو حسن في ذاته وإن كان في نظرنا قبيح، يعني مثلا سيضرب عليها أمثلة. قال لأنه كان حسنا في نفسه وإن خفي على العقل جهة حسنه. طيب ما الذي أظهره؟ قال فأظهره الشارع بالأمر به، فيكون الحسن من دلالة الأمر ومقتضياته كما يقول الماتريدية. لذلك قال وإن خفي على عقل جهة حسنه كالقتل قصاصا وسائر الحدود فإنها بحسب الظاهر قبيحة فيها خطع وفيها كذا، وبحسب الشرع حسن لما فيه من العدل والحكم المشتملة على الفضل، كما حقق في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فالشرع يوقف العقل على حسنها بعد الأمر بها بحسب الظاهر، لأنه حسن في نفسه، يعني هو ظاهريا يبدو مثلا أن القصاص فيه عنف مثلا أو قطع أو ضرب أو كذا، ولكن في ذاته لما نعرف الحكم التي ترتب عليه وفيه إثبات نقول لأمن المجتمع وزجر عن المعاصي فهو حسن في ذاته. وهذا لا ينافي ما ذكر في الكتب الكلمية أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى، بل كل أفعاله حسن. يعني لما قالوا يعني كأنه برد على واحد بقول لك أورد علينا إرادة، أنتم بتقولوا أن الله عز وجل لا ينسب إليه القبيح، مش يقول أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى، وأنتم بتقولوا في البداية قلنا وأمر بالقبيح، هذا لا خلاف بينهما. إحنا قلنا القبيح في ظاهره في نظرنا، ولكن في الحقيقة هو حسد كالقصص مثلا. وهذا لا ينافي ما ذكر في الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى، بل كل أفعاله حسنة واقعة على نهج الصواب بالاتفاق، لأنه مالك الأمور على الإطلاق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليس هناك إلا فضل أو عدل ولا شك في حسنهما. لا يقال هذا مذهب الأشاعرة بعينه، إن هذا مذهب يعني بماذا خالفتم أنتم ما تريد الأشاعرة، لأننا نقول الفرق أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب ونبي، ونحن قلنا عند الماتردية الأسس تعرف بالعقل والفروع بالشرع. وسيأتي قال وعلى هذا المذهب، أي مذهب الماتردية، قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالى واحد علما ضروريا بلا كسب، كحسن تصديق النبي وقبح الكذب الضار، يعني هذا لا يحتاج إلى شرع، يعني العقل يعني من الأسس لأنه يعرفها العقل، مثلا أن الكذب ضار أو قبيح هذا العقل يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر. والقسم الثاني قال أو عاديا أي علما عاديا مع كسب، مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الأدلة وترتيب المقدمة، هذه تكون بعلم عادي والأول ضروري. قال وقد لا يعرفان إلا بالنبي والكتاب كأكثر أحكام الشرع، ويكون الحسن من مدلولات الأمر ومقتضياته، والعقل آلة لمعرفته لأنه موجب للحسن، بينما عند الأشعري ليس من مدلولات الأمر، من موجبات الأمر، ذلك قال وهو عند الأشعري من موجباته أي موجبات الأمر. وهذا الفرق بين الخلاف يعني بين الأشاعرة والماتريدية. قال ومن هنا يعرف الفرق أيضا بين مذهبنا وبين مذهب المعتزلة، يعني بعض ما لا يحسن هذا الأمر يقول طيب أنتم ماذا اختلفتم عن المعتزلة، أنتم تقولوا أن الحسن عقلي والمعتزلة يقولون أيضا أن التحسين عقلي، يقول لا ليس على إطلاق، هم على إطلاقه، يعني نقول أسس الأمور عقلية ولكن معظم فروع الشرع بالشرع، وهذا الفرق الجوهري بيننا وبين المعتزلة. ومن هنا يعرف فرق أيضا بين مذهبنا ومذهب المعتزلة في حسن الأفعال التي تدرك بالعقل، وهو أنهم يقولون إن العقل موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد. إيش يعني التوليد؟ قال وهو أن يولد أو يولد العقل، أيوة هو أن يولد العقل بالعلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح، أو يولد العقل، يولد بلاش يولد العقل العلم، وشددوه له معنى قال توليد، وهو أن يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح. وعند أصحابنا العلم بها إنما يحصل بخلق الله تعالى، والعقل إنما هو آلة لمعرفة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها. وضح الفرق؟ قال هذا وبحث الحسن والقبح طويل يحتاج إلى الأطناب، فلنرجع إلى حل الكتاب. يعني هو أعطى فكرة خاصة، يعني لماذا يذكرون مثل هذه المسائل؟ قد يفترض بعض العلماء يعني أن الطلبة لم يقرأوا مثلا علم الكلام، فهو أعطاهم فكرة يعني عن التحسين والتقبيح الشيء، وكأنه يقول لهم من أراد يعني أن يقف على تفصيل التقبيح أو الحسن والتقبيح يعود إلى نقول مظانه في كتب علم الكلام ومناقشات العلماء ومناقشات أهل السنة مع المعتزلة لتفصيله. أعود طيب. كتاب سيدي مختصر منها، كتاب مختصر منها وين؟ إلى حل الكتاب فلنرجع إلى حل الكتاب اللي هو هذا اللي نشرح فيه. بدنا الآن كأنه بقول لك إحنا خرجنا، يعني هذا مش مبحث أصولي اللي أنا يعني التحسين والتقويح، هذا خلينا نقول تفصيلاته في علم الكلام، ونحن أعطينا إشارة يعني وإن أطمبنا فيه، ولكن سنرجع إلى ما بدأنا به يعني من شرح الكتاب. قال فحسن المأمور به، عاد إلى الآن المتن. قال فحسن المأمور به إما لمعنى في عينه، هاي رقم واحد حطوا عليها، لما نقول لمعنى في عينه أي لذاته، أي حاصل في ذاته بمعنى يدركه العقل بلا واسطة ويقول أنه حسن. قال وهو ما يكون حسنا في عينه. قال نوعان أي بالنظر إلى حكمه، الأول أحدهما لمعنى أي حسن المعنى في وصفه، أي صفته كالإيمان بمعنى التصديق، حسن لمعنى في وصفه وهو شكر المنعم، وهذا حاصل في ذات التصديق وهو لا يقبل سقوط التكليف به أصلا لا بعذر الإكراه ولا بغيره. لأن هذا المعنى دقيقة، الحسن لذاته أو في عينه إما أن يقبل السقوط وإما أن لا يقبل السقوط، هاي بدي تكتبوها لأنه أصلا هي موجودة في شرح ابن ملك، ولكن سبحان الله هو أسقطها لا أدري مع أنها مهمة. يعني لما قال مش قال أحدهما لمعنى في حسن المعنى في وصفه، إحنا نتكلم في اللي هو الحسن لذاته إما أن يقبل السقوط، يعني أجيبكم إيش قال هنا في الأصل في المنار ماذا قال، قال وهو أي الحسن إما أن يكون لعينه، وهو إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله، هذه العبارة هو حذفها وإنما أتى بها يعني متفرقة في الشرح. وهذا الأقسام يعني الذي يقبل السقوط أو لا أيضا أقسام، يعني حطوا أنتوا على الحاشية أول شيء الحسن لذاته إما أن يقبل السقوط أو عفوا إما أن لا يقبل السقوط، الذي لا يقبل السقوط قسمين، معنى يقسم إلى قسمين، واحد لا يقبل السقوط أصلا ووصفا، الذي لا يقبل السقوط ألف أو واحد لا يقبل السقوط أصلا ووصفا كالتصديق، هذا سنرجع إلى الأمثلة. اثنين لا يقبله وصفا، لا يقبله وصفا لا أصلا، لا يقبله وصفا لا أصلا، انتهينا من أول الآن، أو يقبله، احنا قلنا لا يقبل السقوط أو يقبله، الذي لا يقبل السقوط قسمين، واحد اثنين الآن، أو يقبله أيضا يقسم إلى قسمين اللي بصير نقطة ثلاثة حطوها أو جيم، يقبل السقوط أصلا ووصفا، يقبل السقوط أصلا ووصفا، والرابع يقبل السقوط وصفا لا أصلا. أنا نأخذ أمثلة على السريع، أنا بحب أكتبوها. يقبله أصلا لا وصفا، أيوة هذا القسم الرابع، لا يقبله وصفا لا أصلا، وصفا لا أصلا. القسم الأول احنا قلنا الذي لا يقبل السقوط لا أصلا ولا وصفا مثل التصديق، هل التصديق بالإيمان يقبل السقوط؟ لا يقبل، لأنه إذا قبل السقوط أصبح المرء كافر. طيب هاي مثال التصديق. اثنين الإقرار بالله تعالى وصفاته اللي قلنا أو يقبله وصفا لا أصلا، يعني إنسان أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، قبل السقوط لما قبل السقوط قال لا يقبله وصفا لا أصلا، يعني أصل الإيمان ثابت ولكن متغير الذي يجري على اللسان إذا أكره سيأتي. أيضا فإن أصله يعني ساقط حال الإكراه، ما قلنا مش قلنا القسم الثاني أو لا يقبله وصفا لا أصلا، بمعنى يقبل السقوط أصلا. إيش اللي يسقط يعني الإيمان؟ لا، أصل الإيمان لا يسقط، ولكن لو أكرهت على كلمة الكفر وتلفظت بلفظ الكفر والإيمان يعني مستقر في قلبك، يجوز أو لا يجوز؟ هذه الصورة. طيب الثالث قلنا يقبل السقوط أصلا ووصفا، مثل الصلاة تسقط بأصلها ووصفها في حالة العذر مثلا المجنون، تسقط أصلا ووصفا. طيب الرابع قلنا تقبلها وصفا لا أصلا، تقبله أصلا وصفا لا أصلا، مثل الصلاة في الأوقات المكروهة تسقط من حيث الوصف، لكن من حيث الأصل نقول له راح عليك صلاة بدك تقضيها، لا بدك تقضيها لا تسقط بأصلها. هذه الأمثلة الأربعة سيأتي إلى تفصيلها. طيب قال فإن التصديق القلبي للنبي بما جاء مما علم مجيئه بالضرورة من عند الله تعالى إجمالا كالإيمان به والملائكة وكتبه ورسله، هذا تصديق، وتفصيلا فيما علم تفصيلا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل والجنة والنار، وهذا مما لا يقبل سقوط أصله عن المكلف ولا سقوط وصفه. هذا القسم الأول، مثال اللي هو قلنا التصديق لا يقبل سقوط لا أصلا ولا وصفا. قال وهو الحسن وإن كان مكرها، لأنه لو تبدل وإن كان مكرها حيث الأصل، وهو الحسن إن كان مكرها في الشورى، يعني الآن حتى وإن كنت مكره هل أنت مثلا تسقط هذا الأصل من قلبك ولا هو بلسانك؟ عشان أليس لما عذب سب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد عد، ولكن قال وقال كيف تجد قلبه؟ قال أجده مطمئنا، والله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالأصل ثابت ولكن الوصف الذي يجعل اللسان متغير، ولكن إن تغير الأصل كفر إنسان يكفر. لذلك وهذا مما لا يقبل سقوط أصله عن المكلف ولا سقوط وصفه هو الحسن وإن كان مكرا، أي أن هذا الأصل لا في حال العادية ولا في حال إكراه يسقط، لأنه لو تبدل بضده أي على أي وجه كان يكون كفرا، بخلاف الإقرار فإن أصله هو وجوب الإقرار ساقط حال الإكراه اللي هو باللسان، ويباح إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان قلبه. أيوة. قال وأما وصفه وهو الحسن غير ساقط أيضا، هذا لا يسقط من حيث النظر إلى الحسن الآن، حتى لو صبر أو قتل كان مأجورا، يعني لو واحد قال له أكفر وأكرهه وأصر أن لا يكفر حتى لا يجري، مأجور لا مش مأجور؟ ولا نقول أرمى بنفسي لتهلك؟ ما نقول، نقول لا يسقط لا أصلا ولا وصف. وذهب جمهور المحققين إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءا من الإيمان ولا شرطا له، بل هو شرط لإجراء الأحكام بمعنى في الدنيا، حتى أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه، ضبطوها بدل تمكينه، مع تمكنه من ذلك من غير امتناع له كان مؤمنا عند الله، غير أنه مؤمن في أحكام الدنيا، يعني هاي مع الزائدة أصلا ملهاش معنى هنا، أصل العبارة كلها مش صحيحة هنا، يعني أنا شاك فيها. ومن أقر بلسانه ومن يصدق بقلبه فبالعكس. لماذا؟ لأنه سأذكر عبارة ثانية نفس العبارة الأولى، يعني العبارة الثانية صحيحة، يعني أنا حاولت أوفق بينهم، ما في زيادة في العبارة الأولى إلا هي قضية التمكن. شوف قال وذهب بعضهم، يعني قارن بين العبارة هاي الفقرة والفقرة اللي قبلها، في خربطة هنا في التحقيق لو عندنا مخطوطة نقف عليها. وذهب بعضهم إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءا من الإيمان ولا شرطا له، بل هو شرط لإجراء الأحكام. للآن كل شيء نفس الشيء، حتى أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه كان مؤمنا عند الله، يعني الآن العبارة الأولى شو زاد؟ لقضية التمكن فقط، غير مؤمن في أحكام الدنيا. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فبالعكس، مثلا نقول المنافق لما وجد منه التصديق، هذا المنافق تجري عليه أحكام الدنيا أم لا تجري؟ نقدر نقول المنافق والله أنت كافر، نحن لنا ظاهره، لذلك نجري عليه أحكام الدنيا ويدفن في مقابر المسلمين ويعامة إذا كان له أبناء ومات يورثون ويرثهم، وهكذا أحكام الدنيا تجري عليه، ولكن في حقيقته هو كافر، لكن نحن ليس لنا في الحق وإنما لنا بالظهر. طيب، وذهب بعض اللي هو إلى أنه أي الإقرار باللسان جزء من الإيمان، تمسكا بظواهر النصوص الدالة على كون كلمة الشهادة من الإيمان، يعني هذا دليله، إلا أن كون الإقرار جزءا له شائبة الفرضية والتبعية. مثلا الآن سيفصل إيش يعني الفرضية والتبعية. ففي حالة الاختيار يعتبر جهة الجزئية حتى لا يكون تارك الإقرار مع تمكنه منه مؤمنا عند الله تعالى. يعني الإنسان في الحالة العادية يجب أنه يكون مقر بقلبه ومقر بلسانه. في حال الإكراه، في حال الاضطراب، يعتبر جهة الفرضية والتبعية حتى يحكم بإيمان من صدق ولم يتمكن من الإقرار. مثلا المستضعفين في مكة مقرون بإيمانهم ولكن لم يستطيعوا أن يجروا ذلك على لسانهم خوفا من القتل في حال الإكراه. وحاصلهم يحاصل ما مضى من الخلاف أن اللسان ليس معدن التصديق ولكنه دليل على التصديق وجودا وعدما، فإذا بدله بغيره في وقت يتمكن من إظهاره عد كفرا في حال الاختيار، وإن زال تمكنه من إظهاره لم يعد كفرا أي في حال الإكراه، لأن قيام السيف على رأسه دليل على أن الحامل على التبديل إيش هو دفع هلاك نفسي لا تبديل الاعتقاد. يعني لما قال مثلا أكره على سب سيدنا النبي، هل تبدل ما في قلبه؟ لا، وبالتالي نحكم بإيمان. قال فأما عند التمكن فتبديله دليل على تبديل اعتقاده. واحد بدل اعتقاده في الشيء إكراه، قال والله أنا مش مؤمن، خلاص كفرت. بس في حالة الإكراه هو قال بدل بلسانه ولم يبدل ما في قلبي، هاي الفرق. قال والصلاة حسنة للتعظيم، والتعظيم حاصل في ذاته إلا أنها تقبل السقوط في بعض الأحوال من الأعذار. لهذا يقول مثال لماذا؟ لما يقبل السقوط أصلا ووصفا، هذا القسم الثالث حط عليها. قلنا لا يقبله نقسم إلى قسمين، لا يقبل السقوط أصلا ووصفا، أو لا يقبله وصفا لا أصلا، أو يقبله اللي هو القسم الأول يقبل السقوط أصلا ووصفا، مثل الصلاة في حال الجنون، واحد مجنون سقط أصلا ووصفا. قال من الأعذار كالجنون والإغماء والحيض والنفاس، فيسقط أصله ووصفه حيث لا تجب. وأما مثال ما يقبل السقوط، هذا القسم الرابع، وأما مثال ما يقبل السقوط وصفا لا أصلا، الصلاة في الأوقات المكروهة، فإن صفة الحسن ساقطة لأن هذه الأوقات ليست بصالحة للتعظيم، مكروه الصلاة فيها، وأصلها وهو التكليف بها غير ساقط، وإنما لم يجز القضاء في تلك الأوقات نقصان. هذا بس هسه بنقول له لا تقضي، لم نقول له اقضي، نقول له اقضي، الأصل لم يسقط وإنما الوصف. وما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، إلا أن القضاء أسقطه الشارع فيها عن المكلف، لا أن القضاء أسقطه، قلنا لا تسقط نحن، لا أن القضاء أسقطه الشارع فيها عن المكلف، ولكن احنا قلنا له لا تصلي في هذا الوقت المكروه، ولكن بقيت في ذمتك. وإذا جاز عصر يومه بصفة النقصان لنقصان سببه، ولو كانت ساقطة لما صحت، وإنما صحت الفائتة في الأرض المغصوبة مع وجود النقصان بالكراهة. واحد صلى بأرض مغصوبة، كل صلاتك صحيحة ولكن مع النقصان، لأن الأرض مغصوبة. قال لأن اتصال الوقت بالصلاة فوق اتصال المكان بالمصلي، لأنه سبب ونقصان، السبب يوجب نقصان المسبب، والمكان ظرف، ونقصان الظرف لا يوجب نقصان المظروف، على أن الوقت داخل تحت الأمر، فنقصانه يمنع الجواز، والمكان لم يدخل، فلا ينتقض المأمور به بنقصانه. طيب، قال والحاصل أنه متى تعقل أن العبادة فعل مخالف للهوى موافق لرضا المولى تعقل حسنها، سواء ورد بها أمرا ولم يرد للزوم ثبوت هذا الحسن لماهية هذا المفهوم عقلا ولا التفات إلى المكابرة. وتعرف أخذت ربما في أداب البحث المناظرة ما معنى المكابرة، يعني واحد يثبت له الدليل ومع ذلك منها تأتي له بالدليل، يقول لك ما الدليل على الدليل، هذا هبل، هذا المكابرة تسمى. منها تقول له الشمس ساطعة مشرقة، يقول لك ما الدليل، إيش ما الدليل، ما هي قدامك، بدك دليل على الدليل، هذه تسمى مكابرة. طيب، أو مثلا واحد ينقض دليل، يعني مثلا يأتي يقول لك مثلا قولك خطأ، طيب ما الدليل؟ ماشي قولي خطأ، أعطيني بين لي أنه قولي خطأ، ما عنده شيء، هاي مكابرة أيضا. يعني كيف بتحكم من دون دليل؟ لا بد من دليل. صب لك الشباب. الآن القسم الثاني والآخر. القسم الأول إيش حكينا عنه؟ حطينا عليه واحد. أيوة. مشان تميزوا بين الأرقام اللي حطوا، يعني حطينا أكثر من رقم. قلنا رقم واحد. فحسن المأمور به إما لمعنى في عينه لي في ذات لذاته. هاي رقم واحد. اثنين. والآخر أي النوع الآخر ملحق بهذا القسم، أي الذي حسن لمعنى في عينه مشابه للحسن لمعنى في غيره كالزكاة. قال فإنها غير حسنة في نفسها. لماذا؟ قال إذ هي إضاعة مال، إلا أنها صارت حسنة بواسطة دفع حاجة الفقير، وأيضا ما يترتب عليها من الأجر لهذا المزكي. وكذا الصوم في ذاته تجوع النفس ومنع نعم الله تعالى عنها، ولكنه صار حسنا بواسطة ماذا؟ القاه النفس التي هي عدو الله، كما جاء في الخبر أوحى الله إلى داود يا داود عادي نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي. وكذا الحج قطع مسافة وزيارة أماكن معلومة، وهو في ذاته كسفر التجارة، إلا أنه صار حسنا بواسطة شرف المكان، كما قال بعض الصحابة ما أنت يا مكة إلا واد شرفك الله على البلاد. ضبطوا هذا الضبط، شرفك الله على البلاد. لا، ما أنت يا مكة إلا واد، مش وادي بالياء بالكسر، واد إلا واد شرفك الله على البلاد. ولما كانت هذه الوسائط بخلق الله تعالى، إذ النفس ليست بجانية في صفتها، بمعنى غير جانية بصفتها، بمعنى لا تكسبها، بل هي مجبولة على تلك الصفة كالنار، فإنها محرقة بخلق الله تعالى. وكذا حاجة الفقير بخلق الله تعالى لا صنع للعبد فيها، كما قال الله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، بمعنى أفقر في بعض المعاني، وكأنه فيه يعني تعريض بمن يعرض المعتزل، أيوة الذين يقولون أنه يخلق فعلا. قال أي أفقر في قوله صارت كلا واسطة، صبتوها دليل على أنه مش فاهم شو بقرأ. الياس قبل منكم تركي. طلعوا مشكلها كلا واسطة، فصارت كلا واسطة مش كلا واسطة، إذ لا عبرة بالواسطة فإنها في حكم العدم، وكان المقصود بالأمر هو نفس الفعل الذي ورد به الأمر، فالتحقت هذه العبادات بالصلاة، ولهذا شرط لوجوبها أهلية كاملة من العقل والبلوغ، فإنما كان عبادة خالصة يشترط لها الأهلية الكاملة حتى لا يجب على الصبي والمجنون، وما لم يكن عبادة خالصة لا يشترط لها ذلك كالعشر وصدقة الفطر. ثم التحقيق أن النفس وإن كانت بحسب الفطرة محلا للخير، كما يدل عليه حديث كل مولود يولد على الفطرة، إلا أنها إلى الشر أقبل. وإذا ترجع مثلا لحديث الفطرة هذا في فتح الباري تجد يعني تفصيل الفطرة 18 قول ذكر في رسالة الشيخ سعيد، يعني حقق معنى ما معنى الفطرة فيها، يعني هو الأقرب الذي نميل إليه، يعني أن الإنسان يولد صفحة بيضاء، هاي معنى الفطرة، يعني وليس كما يقول بعض من بعض الأقوال أن الفطرة هي الإسلام، يعني يقبل الشر والخير صفحة بيضاء، بدليل الله عز وجل قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا ولد لا مع إسلام ولا غير إسلام، صفحة بيضاء، هاي الفطرة، وقابل للتلقي. لذلك إيش جاء في بقية الحديث؟ قال فأبواه يهوداني يكسبوا اليهودية أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمسلمانه، هاي الرواية بتروح عن كثير، هاي في مسلم، في رواية أخرى قال أو يمسلمانه، فلو كانت فطر الإسلام لما قال أو يمسلمانه، واضح؟ قال إلا أنها إلى الشر أقبل وإلى المعاصي والشهوات أميل. وهذا أمر جبلي يعني في النفس نسيان تميل يعني كل شيء مسهل. وهذا مصدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حفت النار بالمكاره حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني اتبع نفسك شهواتها أجهلنا طوالب شغل سرقة زنا نصب. وحفت الجنة بالمكاره ما تكرهه الناس، قوم توضى الصبحيات، روح صلاة الجماعة، صوم، أعطي مالك زكي، اقطع مسافة، روح حج، وهكذا غض بصرك. حفت الجنة بالمكاره يعني شيء تكرهه النفس، ولكن من صبر عليها وامتثل أمر الله تعالى سيكون مصيره إلى الجنة بإذن الله تعالى. قال إلا أنها إلى الشر أقبل وإلى المعاصي والشهوات أميل. لذلك احنا بنقول لما انظر إلى الصحبة اللي بتصاحبها أنت، إذا كان صحبتك كويسة واللي معك كويسين بيجروك معاهم إلى الخير، وإذا كانت الصحبة معك تعبانة يعني أصحاب الشر يجرونك معهم إلى الشر. طبيعة النفس تنقاد. لذلك احنا بنقول للصالحين بصاحب بعض الناس مش كويسين، قل له هل أنت متأكد من نفسك؟ إذا كان عندك أنت القدرة أن تصمد وأن تغير في هؤلاء الأشرار فأقدم، بس إذا تخاف أن تنزعزع لسابك إيمانك ضعيف بتروح تهديهم ولا هم قالبينك إلى الشر، قل له لا خليك أنت تروح شريبا. طيب، وإلى المعاصي والشهوات أمير، حتى كأنها بمنزلة أمر جبلي لها، وكأنها مجبولة على الشقاق بمنزلة النار على الإحراق. يعني النار هي محرقة بماذا؟ بخلق الله تعالى خاصية الحرق، ولكنها يعني بقول كأنها يعني مجبولة على الحرق النار. قال وكأنها مجبولة على الشقاق بمنزلة النار على الإحراق. فإذا ثبت عدو لله سبحانه بطبعها الذي جبلت عليه فالاجتناب عنها وعن مناهيها لازم يمنعها عن شهواتها وهواها، كما أن التباعد عن النار المحرقة لازم. لماذا؟ قال صيانة للنفس عنها، كما يشير إليه قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وحكم النوعين المذكورين واحد، وهو أن لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه، لابد أن تؤديه أو أن يعترض له ما يسقطه. الجنون جن خلص أسقط في وقت مكروه مثلا، لا يسقط بأصله بوصفه، لا يقول عليه قضاء وهكذا. قال وإما لمعنى، هذا القسم إيش الثالث مش قلنا الأول؟ أول سبيل لمعنى في نفسه، لمعنى في عينه، هذا قسمان. وين قسم لمعنى في وصفه وقسم آخر؟ ما قلنا إما لمعنى في عينه. نعم. أحدهما لمعنى في وصفه. نعم. والثاني قال والآخر ملحق بهذا القسم وهو مشابه للحسن لمعنى في غيره. نعم. هسه نأتي للثالث، وإما لمعنى أي وإما أن يكون حسن المعنى في غيره. وضحت؟ لا يشوفون الآن بالملك مثلا في الأصل شو بقول، وهو أي الحسن إما أن يكون لعينه وهو لا لا أبدأ أقرأ أنا بس ما تنشر، وهو إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله أو يكون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره. هذا القسم الثاني اللي هو باء كالتصديق، ضرب أمثلة ما جاش عن النوع الثالث أو لغيره. هذا القسم الثالث أو لغيره، معطوف على قوله لعينه أو لغيره، هذا المعطوف. يعني هذا هو القسم الثاني. يعني هذا إيش نحط؟ قال الآخر إيش نحط في القسم لإيش؟ ملحق، يعني نخليه ملحق في القسم الأول. القسم الأول أليس إما لمعنى في عينه؟ هاي لمعنى في عينه، هذا القسم الأول. طيب وإما لمعنى في غيره، هذا هو القسم الثاني. دقيق، لمعنى في عينه والثاني لمعنى في غيره، ماشي. هذا القسم الثاني. والقسمين هذول ذكرناهم، أحدهما لمعنى في وصفه، مش قال أحدهما لمعنى أي حسن المعنى في وصفه، والآخر ملحق بهذا القسم هو مشابه للحسن معنى في غيره. يعني احنا بدنا نعيد التقسيم حتى تصير واضحة. نحط إما لمعنى في عينه واحد، حط أحدهما لألس خليها لاش تزبط تزبط أحسن. وباء اللي هي والآخر ملحق بهذا القسم بصير اثنين الآن لمعنى في غيره. نضبطها كمان هنا الأصل. الحسن ملحقا بهذا القسم كمان التقسيم غلط كمان هنا مع الشيخ عبد الملك أو لغيره لعينه حقيقة معنى في عينه واحد. يعني ألف بصير له أحد ولمعنى في وصفه أي ألف، وباء ملحق مشابه لحسن المعنى في غيره. القسم الثاني نأتي إليه وهو قال وإما لمعنى أي وإما أن يكون حسن المعنى في غيره. هيك تقسيم ظبط؟ نعم. شيخ الغفار إذا القسم الأول قال فحسن المأمور إما لمعنى في عينه أي حاصل في ذاته، وهو ما يكون حسنا في عينه نوعان، أحدهما اللي هو ألف لمعنى أي حسن المعنى في وصفه، وباء قال والآخر ملحق بهذا القسم أي الذي حسن لمعنى مشابه للحسن معنى في غيره أي ألف باء. والثاني القسم الثاني فإما لمعنى لمعنى في غيره وبحث فإما لمعنى أي وإما أن يكون الحسن لمعنى في غيره أي في غير المأمور به، وهذا عطف على ماذا؟ على قوله إما لمعنى في عينه. يعني هذا أما لمعنى في عينه موجود هاي اللي في المثل أول شيء قال إما لمعنى في عينه أو وإما لمعنى في غيره، وليس المراد هنا بالحسن الحسن لذاته، لأن ما بالذات لا يكون لغيره، بل المراد أن الحسن الشرعي قد يكون بالنظر إلى عينه وقد يكون بالنظر إلى غيره، بدليل قوله فيما سبق من قبول السقوط وعدم اللي مثلنا عليها. فإن الذاتي لا يقبل السقوط، ضبطها بالذاني الذاتي اللي هو الحسن لذاته، فإن الذاتي لا يقبل السقوط، وهو أي ذلك الغير الذي حسن المأمور لأجل نوعا، لأنه لا يتأدى بنفس المأمور به أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به. وضحت؟ نعم. أنا معناته هيك صار تقسيمه صحيح. وهذا معنى قول أحدهما لا يؤدى أي ذلك الغير بالمأمور به كالوضوء، فإنه ليس بحسن لأنه تبرد، وإنما صار حسنا للتمكن من الصلاة به والتوسل به إلى أدائها، والصلاة لا تتأدى بأركانها المعلومة وهي الأفعال المقصودة. والآخر أي والنوع الآخر ما يؤدى أو ما يؤدي عفوا ما يؤدي إلى الغير الذي حسن المأمور به لأجله أي به أي بسببه كالجهاد، فإنه حسن لإعلاء كلمة الله تعالى وذلك يتأدى به. يعني شيء يتأدى يوصل إلى شيء، وشيء في نفس الأمر يكون وصوله بنفس الأمر، وشيء يوصل إلى شيء آخر، يعني مثلا الوضوء للتبرد لكن يتوصل به إلى الصلاة. وتوضيحه أن الجهاد ليس بحسن في نفسه، لماذا؟ قال لأنه تخريب بنيان الرب عن أصله، وإنما صار حسنا بواسطة إعلاء كلمة الله تعالى أو دفع كفر الكافر، وكل منهما يتأدى بنفس الجهاد، وإنما جعل حسنا لغيره لأن إعلاء كلمة الله تعالى ودفع كفر الكافر باختيار العبد، ولو جعل الإعلاء أو الدفع مصدرا للفعل المجهول لكان بلا اختيار العبد بمعنى دفع، وصار الجهاد ملحقا بالحسن لعينه كالزكاة. لكن تمثيل المصنف بالجهاد على اعتبار أن يكون الإعلاء والدفع مصدرا للفعل المعلوم، فكان الأولى في التمثيل أن يقول وإقامة الحدود، يعني بدل الجاد، فإنها ليست حسنة في نفسها لأنها تعذيب العباد، ولكنها حسنت بواسطة الزجر عن المعاصي ودفع الفساد، وهو يتأدى بالإقامة، وحكمهما واحد أيضا، وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير وسقوطه بسقوطه. يعني قال الأمثلة التي ضربناها القدرة، لا خلاص نتوقف هنا، والحمد لله رب العالمين. مرة قدم نتحدث عن القدرة وأنواعها، هو مبحث كلامي هذا، لكن أنا باختصار اللي بدي إياه منكم في هذا اللي درسناه اليوم، تعرف أنه هذا حسن لمعنى في ذاته، وهذا حسن لمعنى في غيره، وتتعرف يعني ما يقبل السقوط أصلا وصلا، وما لا يقبل مثلا السقوط أو يقبله أصلا لا وصلا، للأربع أمثلة التي ذكرناها، ولو ترجعوا لأصل المنار يعني تجدوها فيها بتفصيل، لكن يعني مش مرتبة، يعني تقرأوها في المنار كمان مش واضحة، لذلك أنا حاولت أن أقط لكم إياها على شكل نقاط حتى توضح ذلك مثلا ماذا يقول في المنار، كيف ذكرها، يعني سردها سردا في المنار بغير وضوح أيضا. بس احنا نقول هذا شرح ابن ملك على المنار يحتاج إلى شيخ، يعني حتى يقسم لك ورتب لك، شوف طلع كيف يذكرها، بعدين يساوي لف ونشر مرتب فيما بعد يذكر الأمثلة، يعني في النقاط هاي الأربع اللي أقول لكم يعني شوف يقول قلت مثل قرأنا، وهو أي الحسن إما أن يكون لعينه أي يدركه العقل بلا واسطة، وهو ما يكون حسنا لعينه، إما أن لا يقبل السقوط لما ذكر أن مطلق الحسن ثابت، أو الحسن ثابت المأمور به شرع في بيان أن ذلك المطلق الذي لا يوجد إلا في ضمن المقيدات، إما أن يوجد تحت ما حسن لذاته ولا يقبل السقوط أصلا ووصفا، أو لا يقبله وصفا لا أصلا، شوف ذكر كيف القسمين بدون توضيح، أو يقبله أي يقبل السقوط أصلا ووصفا، أو وصفا لا أصلا، صرت كيف يعني من غير تنقيب، أو يكون ملحقا بهذا القسم. لما خلص رجع قال كالتصديقي، ذكر لف نشر مرتب، رجع يمثل على أربع أقسام، ثم يأتي هنا القسم الثاني قال أو لغيره معطوف على قول نفس الشيء، يبدأ يفصل يتأدب نفس المأمور به أو يلحق به كالوضوء والجهاد، ثم يمثل بأمثلة، ثم يعود إلى مسألة اللي هي القدرة عند المعتزلة وغيره الذي سنأتي إليه المرة القادمة. لذلك هذه الكتب ماذا نقول لا بد من قراءتها على شيخ، أنت يعني لو تقرأها تسردها تقول إيش هذا الكلام، لما يخلص بعدين بيجي أمثلة، هاي أمثلة لإيش، هو ما بيعرف معنا مثلا اللف والنشر المرتب، اللي يبلش يرتب إنه هاي أمثلة مرتبة، هاي الأول للأول قبل صفحتين والثاني للثاني وهكذا تعود. لذلك احنا قلنا يعني لا بد لها من شيخ، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللي بيقرأ في شرح ابن ملك على المنار وما عنده شيخ بحس حاله بيقرأ بطلاسم.